الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك سؤال ورد، أرسل إياه الشيخ عثمان، ما هو الفرق بين ما يفيد العلم اليقيني يفيد العلم النظري، وعبارة ما أدري قلتها أنا يفيد العلم العملي، نقلنا يفيد العمل، عبارة هذا السؤال ورد في الدرس السابق. طبعا سبق أن ذكرت لكم أن ما يتعلق بهذه المسألة ليست من مسائل سنخوض فيها الآن وبعد، وهي ليست من علوم مصطلح الحديث حقيقة، التفصيل فيها والإطالة فيما يتعلق بها من جهة الخبر المتواتر، ويكثر الكلام في إفادة العلم وغيره في كل كتب أهل الكلام وفي عند الأصوليين كذلك، وربما في بعضها في مباحث تتعلق في العقائد، لأن هناك من يقول أن الخبر إذا لم يفيد العلم لا يستدل به في أبواب العقائد، ثم يقول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاد، وأخبار الأحاد لا تفيد العلم، إذن لا ليست هي موضع استدلال فيما يتعلق بالعقائد مفردة مستقلة، وإنما يستدل بالعقل. لاحظتم خطورة يعني هذا المنحى، وهذا ما أردنا أن نخوض فيه. فالمقصود بإفادة العلم اليقيني يعني المتواتر، طيب، أو يصل إلى كثرة الطرق بحيث لا يمكن للسامع أن يدفعه، واضح؟ على أي خبر ما يمكن للسامع أن يدفعه، يأتي اللي يفيد العلم النظري يكون عنده أهلية في النظر في التمكن، عنده قواعد معينة يتعامل بها مع هذا الخبر، بناء على هذه القواعد يفيد العلم عنده، غير المتأهل ما يمكن له الحصول، واضح؟ فهذا هو اللي يفيد العلم النظري. عمليا هذا الكلام أصبحت الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني، لذلك أطلق بعض العلم عليها حديث الصحيحين تلقاه العلماء بالقبول موجودا تفيد العلم اليقيني، لا يمكن دفعها، خلاص هذه تفيد العلم، مقصود تفيد العلم عند سامعها بوقوع الخبر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنظر الذي له أهلية حتى لو جاء خبر من طريق واحد أو من طريقين أو ثلاثة، فنظر في هذا الخبر وما أتى به موافقة لقواعد الشريعة عموما ونقل من الثقات الأثبات ولا طاعن فيه، أفاد عند المتأهل هذا العلم، يفيد أنه مطابق للواقع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما العمل فنحن قلنا أن حتى من قال بعضها للعلم أن أخبار الأحاد ظنية الثبوت لأنه يوجب العمل بها في العقائد وغيرها، يوجب العمل بها، فهو إذا أفاد العلم أفاد العمل، إذا أفاد العلم أفاد العمل بلا شك. وهناك أيضا من أخبار الأحاد من قال أنها طبعا حتى وإن كانت ظنية الثبوت تفيد العمل، يوجب العمل يعني بها. ولعله يأتينا الآن في المقبول الحديث المحكم والحديث المختلف، نتكلم عن نوع من أنواع ما يعني يكون فيه الحديث مقبول ربما لا يعمل به كونه منسوخ أو كونه متعارض مع حديث آخر ولا يمكن التوفيق بينهما عند السامع، سيأتينا البحث فيه. من الآن انتبهوا، يعني الآن هذا ستبنون عليه ما يتعلق في الممارسة بعد وفهم كلام العلماء، تقرون في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كلام من قبل الحافظ ابن حجر أو غيره، إذا قرأتوا في مسألة تفهمون هذه الإطلاقات من الآن في الدرس اليوم، فدققوا وحاولوا قدر الإمكانكم تقرؤون، لابد تقرؤون في هذا الباب. هناك أمر لابد من فهمه، ما تتلقونه الآن لا تظن أنك الآن مجرد ما تأخذ هذه المفاتيح أنك خلاص أنك متتمكن في هذه العلوم، أهم ما يكون عندك الآن أنك تفهم اللغة، تفهم العبارات لما تطلق حديث صحيح شو يقصدون فيه، حديث حسن ماذا يقصد به، حديث ضعيف شو يقصدون فيه، حديث لما قالوا لا شديد الضعف إيش معنى شديد الضعف، إذا قالوا حديث موضوع حديث متروك، تفهم هذه العبارات، تعرف هذا الخطاب في كل فن، في عندنا في هذا الفن وفي فن آخر، هذا مهم جدا فهم اللغة. وقيسوا على هذا في جميع الأبواب، أبواب العلوم، حتى الذي يكون عنده ثقافة عامة إذا تكلم الأطباء في كذا يفهم إيش معنى كذا يفهم كإطلاق عام، هذا فهمك للغة لما يتكلمون تفهم مثل هذا الباب، لما يتكلم أهل الجغرافيا أهل التاريخ أهل كذا عندك فهم للغة، هذا جانب ينبغي لطالب العلم أن يتوسع فيه ويفهمه. الجانب المهم الآخر أهمية هذا العلم يا شباب اللي نتكلم فيه الآن، يعني الهدف منه الغاية منه شيء عظيم جدا، يعني هو معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أم لم تثبت عنه؟ هذا العلم لا يمكن أن يستغني عنه من له صلة بالعلوم الشرعية، بل حتى المسلم عموما لازم يفهمه. ذلك من يتكلم بالتفسير، يعني هذا العلم كما يقول حافظ بن حجر أشد أكثر العلوم ولوجا دخولا في غيره من العلوم الأخرى. المفسر ما يمكن يأتي بالتفسير بالمأثور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابه، ما عنده دراية ومعرفة في هذا العلم، يقع منه خطأ وزلل. الفقيه كذلك يتكلم في الفقه، وكذلك الأصولي يتكلم في الأصول، ما يمكن أن يأتي ويستدل ويأتي هو لا يحسن أو لا يتقن مثل هذا العلم، فربما أتى بحديث وهو يظن الحديث وهو ليس بحديث، وربما أتى بالواهيات والمنكرات والمردود عن يعني ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يتقن مثل هذا العلم بشقه الدراية والرواية، فهمتم؟ والمحدث أولى ما يكون يكون دراية له دراية ومعرفة بهذا العلم. درسنا اليوم مهم جدا، يقول عنه الحافظ بن حجر وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. خبر الآحاد، طبعا قال خبر الآحاد وهو قال خبر متواتر ليس موضوعنا، يقصد خبر الأحد، حتى نترك خبر الأحد، نقول الحديث الصحيح لذاته هو ما كان بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، واضح؟ وهذا أول أبواب عندنا. نقرأ بعض الفقرات ثم نعود من أول لتكون وحدة متكاملة. يقول ثم وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني هذا الصحيح لذاته، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني جمع حسن وصحيح معا، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، يعني الفرد آخر وافقه آخر، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. شدوا حيلكم، هذا درس اليوم، لازم تشدوا حيلكم، يمكن الله أعلم ما راح يكمله، لأن عندنا الموضوع الأول أهم ما يكون درس اليوم، درس القادم ولعل الذي بعده يعني هي مهمة، بعده راح يكون سهل، راح أمر مرور يقولكم نحولكم إحالات حتى ينتهي هذا المتن تضبطونه. أهم ما عندي اللي الآن نتكلم عنه الآن، وبناء عليه ممكن تتفرع باللي يأتي بعد اللي يتكلم عنه الآن، تعريف انطلق بعده، خله في بالك في ذهنك، تستطيع أن ترسم علوم الحديث المهمة جدا ممارسة. الحديث الصحيح هو قال صحيح لذاته، وهذا مهم سيأتينا، نقول الصحيح هو صحيح لذاته، معناه في صحيح لغيره، واضح؟ صحيح ذات صحيح لغيره، وفي حسن لذاته وفي حسن لغيره، هذه أربع أنواع من المقبول، واضح؟ تبي تسميهم صحيح وحسن، والصحيح عندك قسمين له طريق واحد وله عدة طرق، والحسن اللي هو بمفرد يسمى حسن ويسمى حسن بطرق أخرى التقت، هذا اصطلاح، لكن لما نقول صحيح لذاته أو صحيح لغيره نعرف أن ما جاءته الصحة إلا بمجموع الروايات، والصحيح لذاته هو في طريق واحد أو بذات طرقه سمي صحيحا لطريقه الذي جاء به ليس بالمجموع، والحسن لذاته بنفسه بطريقه هو الوحيد سمي حسن، سنعرف الفرق بين الصحيح والحسن، أو بمجموع رواياته وطرقته ارتقى إلى كونه يكون حسن. هذا الأربع أنواع الآن بالتسمية هذه هو الحديث المقبول، الحديث المقبول واضح. الحديث المردود هذا الشطر الثاني سنأتي الكلام عليه وسبب رده. الحديث المقبول والحديث المردود نستطيع نبني على التعريف الآن الذي أمامنا، واضح يا شباب؟ وهو ما كان بنقل العدل واحد، واضح يا شباب؟ تام الضبط، طبعا عامة كتب المصطلح ماذا يقولون؟ عدل ضابط. الحافظ بن حجر قال تام الضبط لمعنى سيأتي، وهذا التعريف ترى يا شباب راح نزيد عليه بعدين شيء، راح نزيد عليه بس ما هو بالحين، عقب ما ناتي يعني في الحسن لغيره راح ارجعكم التعريف، يقول في زيادة انتبهوا لها وراح توافقون عليها جميعا، في زيادة التعريف، وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب آخر له، واضح؟ لما هذه العبارة الآن قلتها عند تام الضبط، عامة كتب المصطلح يقولون عدل ضابط، بس تام الضبط لها معنى، والآن سيأتينا لماذا قال تام الضبط الحافظ ابن حجر. فعندنا الآن شيء يسمى العدالة، العدل واضح، والضبط لازم يكون راوي عدل ويكون ضابط، قال عن الحافظ ابن حجر تام الضبط. ثم قال متصل السند، اتصال السند، ثم نفى أمرين غير معل ولا شاذ، إذن ما يكون معلول ولا يكون حديث شاذ. كم مبدأ أو كم الآن عندنا وحدة من الوحدات أو كم تقسيم أو كم؟ خمسة، العدالة والضبط واتصال السند ونفي الشذوذ ونفي العلة. إذن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. شوف نفس التعريف سبته بطريقة ثانية، وراح أزيد في التعريف هذا بعدين بس مو بالحين، لو زدت الآن ما تستفيدون. هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله، ليش قلنا عن مثله؟ يعني يروي عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط حتى منتهى المتن اللي قلنا عنه هذا في السند، عن مثله إلى منتهى، منتهى وين؟ المتن، يعني يروي عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط عن عدل تام الضبط إلى أن يوصل للمتن الذي هو باب القصيد، الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام أبي بكر الصديق، كلام الزهري، كلام الإمام أحمد، حقق فيه هذا ثابت عن هذا الإمام أو ثابت عن هذا التابعي أو ثابت عن صاحب أو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما كان برواية عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علوة. فما اتصل سنده، ما اتصل سنده، أنا غير، ما اتصل سنده، طبعا هنا قال متصل السند، قل ما اتصل سنده، الإسناد ما هو يا شباب؟ سلسلة الرواة أو سلسلة الرجال، قلنا باب التغريب الموصلة إلى المتن تكون متصلة. إيش معنى متصلة؟ سيأتينا الكلام عليه. فإذا عندنا أمور خمسة، العدالة، ضبط، اتصال السند، نفي الشذوذ ونفي العلة، هذا نسميه الصحيح، ونقول هو صحيح لذاته إذا تحققت فيه هذه الأمور. طيب ما المقصود بالعدالة؟ ويكون الراوي عدل، ما أريد جواب، ما المقصود بالعدالة؟ فالعدالة كما أنتم عندكم النزهة تجدونها، الحافظ ذكرها، هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. إذن العدل من هو؟ العدل هو المسلم، نأخذ منها الرواية، مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، حتى نقبل يعني روايته أن يكون هو مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طبعا يا شباب يناقشون فيها، هل مثلا رواية غير المسلم تقبل؟ رواية الصغير تقبل؟ يعني وقت غير اسمه ماشي، يعني رواية الصغير تقبل الذي لم يبلغ الرواية، هل تقبل روايته؟ طيب شو المقصود بخوارم المروءة؟ طيب الفاسق درجات وأنواع، واضح؟ أغلب هذه المباحث سيأتينا بعدين في المردود، سيأتينا الكلام عليها في المردود، لأن في المردود الحديث الضعيف سنقول يعني الضعف ليش يأتينا، أما شيء مشكلة في السند في اتصاله أو مشكلة في الراوي، واضح؟ وبناء عليه سنعود لهذا التعريف. فما العدل؟ وكل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إلا أن هنا ننبهكم أن أهل العلماء قالوا إذا تحمل، تحمل في حال كفره، شوف تحمل، لاحظت الآن؟ يعني هو يعني أخذ سمع الرواية، سمعها، هذا نوع التحمل، بعدين لما يخبر به غير هذا الأداء، واضح؟ إذا سمعها في حال كفره لكن أداها وهو ضابط، سمعها ثم أداها بعد بلغ بها في حال إسلامه تدخل مقبولة، لاحظ؟ فإذا لا مانع أن يكون قد تلقى شيئا مثلا قبل إسلامه، سمع النبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن أسلم، أو أخبرها بعد إسلامه، فما كان في حال التحمل مقبول في الأداء، لابد أن يكون يعني مسلما. وكذلك بالنسبة للصغير قال إذا كان يميز ويعرف، بعضهم قال إذا 5 سنوات، بعضهم قال إذا فرق بين أزكم الله الحصان والحمار أو كذا، فما تحمل في صغره يقبل منه بعد، يعني إذا كان يميز ما يرويه. ولهذا جاء رواية صغار الصحابة ما يذكرونه أنه كذا يذكر شيئا منه في صغره، لكن ما يعقلون إلا الشيء البسيط فيذكره ويخبر به إذا كان يميز ويعرف الرواية. والفسق أنواع فيه، لكن طعم من أشدها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كمعنى عام إطار عام أنه يعني الفاسق هو الذي يقع في الكبيرة ويصر على الصغيرة، يعني معروف معناه الإصرار على الصغائر فهذا فاسق، وله حديث نسميه معروف مشهور بإصرار صلى الله عليه وسلم على الصغائر تكثر منه أو يقع منه الكبائر، وأول إصرار على الصغائر هذا كنظام عام. ويدخل فيها طبعا من أشدها يكون الكذب على، الكذب كله شيء لكن من أشدها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق العلماء بين كما سيأتينا في المردود من كان يكذب في حديث الناس لكنه ما يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه، وفرق بين أيضا من كان يكذب كذب ولو مرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي لكل منهما اسم. خوارم المروءة هذا الجانب ذكره العلماء من باب صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مكانة هذا الحديث، فلا تؤخذ عمن يعني يقع في خوارم المروءة التي تشين وتعيب ويتكلم عليه الناس بها، ولذلك هي تتفاوت من مصر إلى مصر، مكان إلى مكان، وتتفاوت من يعني من زمن إلى زمن، فربما هذا الأمر يعتبر من خوارم المروءة عند قوم وربما لا، ذلك تتفاوت، لذلك قلما يرد خبر الراوي بمثل هذه الأمور، لكن هذا موجود احتراز عنده. مثال الأكل في الطريق، لو أكل في الشارع بعضهم لا رآه يقول فلان فما يلتفت يعني يتكلم عليه، ولهذا يضربون مثال عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه ترك الرواية عن راوي يقول رأيته يركض في الطريق خلف برذون، يعني هذا أروي عن الحديث في الشارع يركض خلف دابة يعني البرذون نوع من أنواع هو بين الحمار والحصان يركض عليه، وتكلم على محمد بن مسلم بن تدرس بن الزبير يقول رأيته يطلب يرجح في الميزان يعني زد في الميزان أو كذا يطلب من البائع زد، فتلك يقول هذا من خوارم المروءة أنه يطلب. لاحظت معنا ذاك من أشهر من روى الحديث عن جابر رحمة الله رضي الله عنه، فتكلم هذا يعني قد يشدد فيه العلماء. لكن المسألة المشهورة فيما يتعلق بخوارم المروءة من وقع منه، هذا اشتهر عند بعض المتأخرين أنه لا يحدث الحديث إلا بفلوس، يعني يجون يروون الرواية تريد تسمع الحديث مني تدفع، وهذا فهنا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخشية من كون هذا المحدث ربما يزيد في الحديث لطلب المال شددوا فيه كونه. لكن لما نأتي بعض العلماء كان ربما طلب شيئا من المال طيب فاعتذروا له، مثل ما جاء عن عفان بن مسلم ومثل غيره أظن صاحب المسند أبي أسامة، بعضهم اعتذر لهم قال إن فلان كان عنده 10 أنفس من البنات لا يجد الرغيف فكان يطلب لا يتزوج، يطلب ما يعني يقوت به نفسه وأهله ويتفرق لهذا العلم. وهذا أيضا موقع من عفان بن مسلم، ولذلك الإمام أحمد معنا شدد في هذه المسألة تجاوز عن عفان بن مسلم وقال قام مقاما لم يقمه أحد، لأن عفان بن مسلم رحمة الله عليه من الأئمة الذين ثبتوا من المحدثين في مسألة خلق القرآن. فلما يقارن هذه المسألة لحاجته وفقره ويقارنها يعني بالمقام الذي قامه لا يلتفت يعني إليها. لاحظتم الآن عندنا الآن مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم، طبعا المجنون يخرج رواية غير العاقل مثلا المجنون أو الذي يغيب عنه لا تقبل يعني منه هذه الرواية، هذه يخرج منها طبعا كل ما جئت بند يخرج منها أنواع من أنواع الحديث المردود حديث الضعيف ويتفاوت الضعف، سيأتينا الكلام عليه. هذا العدل طيب أن يكون ضابط، الضبط حفظ الإتقان واضح. العلماء هنا يقسمون الضبط إلى نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب واضح. ضبط صدر واضح من اسمه، وضبط كتاب ايش معنى ضبط صدر؟ ان الراوي لما يسمع الحديث يحفظه عن ظهر غيب، يحفظه عن ظهر غيب فيؤديه متى شاء، يحفظه يسمع الحديث فيحفظه عن ظهر غيب فيؤديه متى شاء، اما بحروفه او بمعناه إذا كان عالما أو عارفا بما يحيل له الحديث من معنى واضح. هذا ضبط صدر، هذا وين ما يروح صدره مع حافظ، لذلك سيأتينا بعدين لتغير حفظه وش يصير حديثه تكلم ما خلوهم هالعلم تكلمون عليه هذا الراوي. فهذا لا يعتمد على كتاب، يعتمد على صدره، ضبط صدر فيسمع الحديث يحفظه عن ظهر غيب واضح، ثم يؤديه متى شاء في أي مكان متى شاء في أي زمن في أي وقت، يحدث إما بألفاظه بحروفه يأتي به أو بمعناه، ما يمنع أن يأتي بمعناه، هذه روايات كثيرة تكون معنى. طيب إذا كان عالما شرط قبل الحديث معنى عالما بما يحل له الحديث من معنى واضح، هذا ضبط صدر. ضبط كتاب، ضبط كتاب يسمع الحديث يقيده، يقيد الحديث إذا سمع الحديث كتب الحديث يقيده كما سمعه في كتاب، طبعا بعض العلماء قال ثم يقابله يعني يقابل على شيخه أو الأصل، هذا جعله بعضهم شرط، يقيد هذا ما سمعه في كتاب يقابله على أصل شيخه أو يعني شيخه أو على أصل مقابل على شيخه، ويصونه هذا الكتاب يصونه من التغيير والتحريف والتبديل إلى أن يؤدي منه. يقيد ما سمعه في كتاب، يقيد ما سمعه في كتاب ويتقنه بالمقابلة على شيخه أو أصل شيخه أو أصل مقابل على شيخه، وهذا من الأصول يعني الكلام المتشدد في ضبط الرواية في الكتاب. ثم يصون هذا الكتاب من التغيير والتحريف والتبديل، ما يصونه ما حد يدخل فيه شيء، لا يأتي مثل يبتلي بعضهم ابتلى بابن سوء يدخل في كتابه شيء خرب حديثه، أو ابتلي بناسخ يقول انسخ لي هذا الكتاب حتى يقابله فيدخل في حديثه شيء، هذا ما صان حديثه ما ضبط حديثه واضح. هذا لم يضبط يعني هذه الرواية أو حديثه. فمن علم من حاله أنه لم يضبط إلا بالكتاب يدققون في روايته إذا روى من حفظه، ربما يقع في خطأ، لذلك بعض العلماء تجد ثقة يقول فلان ثقة لكنه مثلا أوراق التي كان يحدثها طارت منه في الهواء أو غيره، فقد يحدث من حفظه فربما وقع في الخطأ، فينتبهون لرواياته التي أوردها بحفظه لأنه لم يكن ضابط صدر. وهناك من العلماء الرواة الحديث من هو ضابط صدر وضابط كتاب، عنده كتاب ويتقنه وصانه وضبطه. طبعا لما يقول يقابله الذي يقرأ بعدين في المخطوطات يبحث، تجدون بعض الحين يذكرون الحديث يحطون دويرة فيها نقطة، يعني بعد ما يردون الحديث يضعون دائرة ثم يجعلون عليها نقطة يعني تم المقابلة. طبعا نسخ الحديث والتعليق عليه مذكور في كتب المصطلح المطولة، طريقة كيف يكتب إذا زادت فيه رواية ويعني تغيير، كيف يلحق عليه حاشية، ثم إذا وجد شيء كيف يشطب هذه الرواية، إذا تم المقابلة ماذا يفعل، ينبهون على طريقة يعني كتابة الحديث، ما كان بنقل العدل طيب، ويكون الضابط ضابط لما يحدث فيه ضبط صدر وكتاب متصل السند. يعني هذه لما يأتي الراوي يذكر لنا مثلا أي إمام لأم يروي لنا حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون السند هذا السلسلة الموصلة للنبي صلى الله عليه وسلم متصلة. إيش معنى متصلة؟ يعني حطوا الحلقات السلسلة كل سلسلة متصلة. شو أقصد متصل عندنا هنا؟ أن يكون كل راوي أخذ الحديث عمن يروي عنه بطريقة من طرق التحمل المقبولة، أو نقول كما بعبارة تشتهر عند بعضهم، يكون كل راوي سمع الحديث. أنا ما قلت سمع لأن أنا قلت عبارة تحمل، لكن أعطيكم إياها كسهلة الآن، أن يكون كل راوي سمع الحديث من شيخه، هذه سهلة ليس كذلك؟ بس أنا اخترت عبارة لمعنى سيأتيكم بعدين أكثر وراح تفهمون لماذا قلنا هنا، أن يكون الراوي تحمل عن شيخه الرواية متصلة بطرق التحمل المقبولة. ليش ما قلت سمع فقط؟ لأنه قد يكون من أنواع التحمل السمع، جالس يسمع يحفظ، هذا نوع صح؟ طيب قد يكون من أنواع التحمل هو ما يسمع من شيخ الحديث، هو يقرأ على شيخه، حدثكم فلان أخبركم كذا بحظة، لاحظت الآن؟ سواء قال الشيخ نعم أو سكت أقره، فالآن هذا نوع من أنواع واضح التحمل المقبولة. أو يأتي عند شيخه وعنده جزء من حديثه أو كتاب يقول تفضل، هذا من أقوى أنواع مناول، يعطيه الكتاب ويقول اروي عني هذا، هذا لك الآن نوع من أنواع التحمل المقبول. سيأتينا بعد التفصيل في أنواع التحمل، بس انتبهتوا الآن أن نستطيع أن نقول سمع، فهموها الآن يكون الحديث سمعه من شيخه، لكن الأدق أن يكون تحمله عن شيخه بطرق التحمل المقبولة، مقبولة قوية في الرواية. لذلك بعض العلماء قال العرض على الشيخ أقوى من السماع، لما يكون الشيخ ممسك بأصل كتابه، عنده كتاب مقيدة أو متقن حافظ، ويأتون ويقرؤون عليه، لاحظت قراءة وهو يسمع الشيخ، ثبت الشيخ كذلك، والتلاميذ عنده بعضهم قدم القراءة العرض، يسمونها العرض على الشيخ على السماع، وأعمة أهل العلم على أن السماع مقدم، يقول السماع قوي أنه يكون الشيخ يحدث، قال هذا جمع الشيخ يعني يعرض عليه ويسمع الشيخ منتبه، جمع أمرين، فقدم بعضهم العرض، لاحظتم هو ما سمع الشيخ يحدث لكن العرض قدمه على السماع، وهذا خلاف بين المحدثين، هذا نسميه من الترف في الخلاف، له كلاهما من أنواع التحمل، واضح يا شباب القوية. نحن ما نتكلم على الأداء الآن، التحمل، تحمله بطرق من طرق التحمل المقبولة عند العلماء، لاحظتوا هذا يكون إسناده متصل إلى منتهى. انخرم هذا الاتصال حسب نوع انخرام الاتصال سيخرج لنا نوع من أنواع المردود، واضح يا شباب؟ يعني قد يكون السقط في الإسناد ظاهر، أن يأتي المحدث فيقول قال فلان أو عن فلان، ما يقول حدثنا أخبرنا، هو ما لقيه يعني بينه وبينه مثلا 50 سنة، توفي بعد انقطاع واضح، نعرف مولد هذا وفاة هذا، فهو يقول قال فلان أو عن فلان، إسناده لم يتصل، فهذا نوع من أنواع انخرام في السند منقطع، إذا كان في أوله سميناه معلق، فيه يعني من نفس المصنف معلق، إذا كان بعد من طرف عنده الصحاب سميناه مثلا منقطع، إذا تسلسل يعني فرق يعني أكثر من طبقة، طبقتين اثنان فأكثر سميناه هذا المعضل، واضح؟ أو يأتي الراوي فيقول عن فلان وهو أدركه معاه في زمن بس ما سمع منه، هذا مرسل خفي، سميه شيء خفي ما يعرف أهل العلم أن فلان وإن كان عصرية لكنه لم يلقه وما سمع منه مثلا رواية، ما أن هذا في زمنه عاصره واضح لكنه لم يلقه، أو يكون ربما لقيه لكن لم يسمع منه أو سمع منه أحاديث لكن هذا الحديث لم يسمعه فقال عن فلان، هذا شديد خفي يسمونه مدلس، لاحظ كان يخفى علينا شيء، كان الدلس يعني يدققون، هم لما قال عن فلان لا لم يسمعه من شيخه، معنى شيخه بينه وبينه واسطة، ويكون الأمر فظيع وشديد إذا كانت الواسطة فيها ضعف، لماذا لم يذكره؟ لاحظتم الآن؟ فإذا وقع انخرام في السند سينخرج منه نوع من أنواع المردود بسبب عدم اتصال السند، بسبب سقط في السند، وإذا انخرمت العدالة أو انخرم الضبط أو انخرم اثنان فيكون هناك سيخرج لنا نوع من أنواع المردود بسبب طعن في الراوي. واضح؟ الآن عندنا هذه الأمور مهمة الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة إذا ظهرت للباحث الناظر في الرواية، طيب يظهر له في الظاهر أن الإسناد صحيح، لكن هناك أمران مهمان، وهو نفي الشذوذ ونفي العلة، وهذا صعب. نفي الشذوذ ونفي العلة، والمقصود بالعلة يعني هو سبب، المقصود هنا بالعلة سبب خفي غامض يقدح بصحة الحديث. يعني شوفوا، سبب خفي غامض يقدح بصحة هذه الرواية. كان نسمع هذه الرواية لما نجي ولا يعرف العلة أو الشذوذ، ما تعرف العلة أو الشذوذ إلا بجمع الروايات. يعني هذا الذي يريد أن يصحح، يريد أن يضعف الروايات، لابد يجمع. جاء الحديث من رواية ابن عمر فيجمع الحديث كامل من طرقه ما ذكره المصنف فيظهر له. ربما احتاج أن يجمع أيضا من روى الحديث عن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أنس، حديث علي بن أبي طالب، حديث فلان، فيجمع الروايات. وربما احتاج أن يعرف ما في الباب، يعني هذا الباب يعني موضوع معين، مثلا باب السترة كيف يتخذ له، فربما جمع الروايات التي واردة فيه أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدق حتى يعرف ما جاء في الباب. فهذا الباب المبحث صعب جدا، ما يتعلق هذا يخوض فيه لأما النقاد ما يعرف بالعلل العلة أو الشذوذ، أن يأتي الرشاذ هو المنفرد باللغة، لكن عندنا هنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيأتي راوي نفس الحديث فيخالف من هو، يجعل الحديث هذا الراوي يجعل الحديث مثلا حديث يروونه الرواة موقوف من كلام الصحابي، يأتي هذا الراوي يجعله مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم خالف. طيب، فإذا كانت هذه مخالفة مردودة هذا الشاذ، إذا ننظر فيها فنرى أنها مردودة ليس هناك ما يقويه فالشاذ، سواء في السند أو يأتي في المتن يخالف في المتن، يأتي بحديث برواية يختصر فيها ويريب المعنى مخالف لسياق رواية العلماء الآخرين. لكن هذا يقع ممن؟ قد يقع من الضعفاء، ما في شك قد يقع من الضعفاء، لكن إذا وقع من الثقات الحفاظ هذا نسميه شاذ، أو نسميه اللي فيه علة خفية غامضة تظهر بعد جمع الروايات. فالآن ظهر لكم أن الحكم على الحديث بالصحة معي أو بغير ليس بالأمر السهل، إنما يحكم به العلماء الجهابذة الذين لهم حفظ وإتقان وروايات ويجمعون فيها الطرق. فكل من كان أهل وأنه يجمع الروايات وطرق كان له أن ينظر في كلام العلماء، أو أنه يحكم على الأسانيد والروايات بانطباق هذه الشروط التي ذكرناها. فخبر الأحاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بهذا التعريف والإضافة لسياتي بعدين عليها، أول من ألف كتاب في الصحيح المجرد، حنا ننتقل إلى علم الحديث رواية، لاحظتم؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظت عنه صلى الله عليه وسلم بصدور الرجال، حفظوها عنه صلى الله عليه وسلم، وحفظوها عنهم حفظوها عنه صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم أخذوا عنه القرآن وأخذوا عنه السنة، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سواء في السفر أو في الحضر، بل كانوا حتى يسألون أهل بيته، يسألون أمهات المؤمنين عن أمور تتعلق بحياته الخاصة يستفاد منها، أو فيما يتعلق أيضا بأمور شأنه صلى الله عليه وسلم يستفاد منها في الدين. فربما سألوا أيضا أمهات المؤمنين عن بعض الأحكام التي كانت تقع منه صلى الله عليه وسلم، بعض السنن يترتب عليها الأحكام منه صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظونها بسماعهم مشاهدتهم حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الكتابة، كتب شيء من سيرته أو سنته صلى الله عليه وسلم في حياته وإن كانت قليلة، كتب كحال القرآن كان يكتب، كتب منه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وحتى قال له اكتب نهوه وزجروه أصحاب النبي فقال اكتب فوالله لا يخرج منه عن فاه نفسه إلا حق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وله صحيفة مشهورة عبد الله بن عمرو العاص يسمونها الصحيفة الصادقة واضح. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فكان وكتاباته صلى الله عليه وسلم كذلك للسلاطين والأمراء يرسل لهم كان يرسل في كان يكتب مش فهذا موجود لكن توسع بعد ذلك في عهد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت هالسير. ثم جاء الزهري رحمة الله عليه ودون ما يتعلق يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كتب الموطئات مثل موطأ ابن أبي ذئب موطأ الإمام مالك مشهور الآن ومصنف عبد الرزاق الصنعاني وهكذا جاء الإمام أحمد اشتهرت الكتب. وفيها هذه الكتب يعني العلماء فيها الصحيح وفيها ما فيه شيء من رواياته فيها ما فيها من الآثار لكن أول من جاء وألف كتابا في الصحيح المجرد من عنده كتب أخرى كذلك هو الإمام البخاري رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله متوفى سنة 56 و200 للهجرة ووضع كتابه الصحيح. وهذا سمعها من شيخ إسحاق ابن رهوية كان يرجو يسأل الله عز وجل أن لو انتصب أحد لكتابة ما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في المنام أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذباب فألف كتابه. طبعا تعب جدا في كتابه رحمة الله عليه وربما يقول سمعت الحديث في كذا في بلد ثم كتبته في كذا وكتب في سفرة في حضرة كتب هذا الكتاب وأتقن في تبويباته تبويباته دقيقة أتعب من جاء بعده في فهم تبويبات البخاري وتراجم يضع هذا الباب يرد عليه بعض الأحاديث واشترط شروطا قاسية في قبول الحديث. لذلك البخاري ما استوعب كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شروط معينة أورد لذلك أورد في كتبه الأخرى ما ينطبق على شروط الصحيح لكن ليست على شرط يعني كتابه رحمة الله عليه. جاء بعده الإمام مسلم توفى سنة 62 و200 للهجرة وألف كتابه أيضا الصحيح وهو تلميذ جاء يعني تلميذ البخاري لكنه ما روى عن طريق البخاري رواه من طرق يعني أخرى فزاد لنا في روايات وطرقها واهتم رحمه الله عن مزيد صحيح مسلم بألفاظ الأحاديث وإيراد المتابعات والشواهد لها في محلها في مواضعها. سيأتينا معنا متابع والشاهد سيأتيكم إن شاء الله بعد. فهذا أيضا صحيح مسلم. ثم تتابع العلماء بعد في كتابة ما يسمى بالصحيح لكنهم لم يصلوا إلى طريقة البخاري ومسلم رحمة الله عليه مثل ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 10 و300 للهجرة وجاء بعده ابن حبان سنة 54 و300 للهجرة ألف كتابه الصحيح. وجاء الحاكم سوى مستدرك الصحيح طبعا فيه أحاديث ردت بعضها أو يعني جانب معين ربما يغلب عليها الحديث الحسن وألف كتاب المستدرك على الصحيحين سيأتينا نوعا ما يمكن بعضها في إشارات إليه. الحاصل هذا المبحث الحديث الصحيح شباب حاولوا تقرؤونه في كتب مطولة اقرأوا فيه ربما يعني بعد فترة نحن كنا طلاب يا شباب قرأنا ما يتعلق من يوم الثانوي ثم رحنا درسنا بكذا ثم درسنا في الجامعة وكان في تخصص الحديث درس في تخصص الحديث الشريف كلية الحديث وقرأنا كتب المصطلح تجد الراوي من أول الآخر درسنا هو من أكبر الكتب الأول والثاني ثم في الدراسات خلال كتاباتنا في الماجستير والدكتوراه كنا نرجع لبعض الكلام نقول سبحان الله الآن فهمناه أحسن لاحظتم يعني فهمناه بعد وقت وهكذا في أي باب من العلم بعد الممارسة تفهمه وتتقنه. فالآن لا تحرم نفسك إذا أنت متفرق لهذه الدورة أنك تقرأ وسع سيأتيكم بعد لسيما أكثركم طلبة سواء في الثانوي أو سواء في الجامعة بعد أيام وكذا ستدخل عليكم الاختبارات تضيق عليكم الوقت فالآن عندكم أسبوع كامل فلابد تجدون فراغ أو وقت معين إذا رتبت الوقت هذا الوقت مبارك سبحانه إذا رتب الإنسان وقته يستفيد كثير مع جوانبك الأخرى في دروسك في مدرستك أو في كليتك مع جوانبك الأخرى الاجتماعية الموجودة برك لوالديك وعلاقاتك الاجتماعية هذا جانب يعني موجود حفاظك على الصلاة أيضا هذا الباب حفظك للقرآن أيضا هذا الباب يكون عندك فيه ساعة تقرأ وتستمر فيه حتى تنمي ما يتعلق. فمبحث الصحيح لو تقرؤونه في كتب المطولة يفتح لكم أبواب يعني كثيرة. ثم يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. لأن هذا الباب يا شباب لو نقعد في الحديث الصحيح وبنشرحه فقرة فقرة أكثر من هذا ما نخلص، راح نطول ناخذنا ساعات ليس يعني فقط. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. شو الأوصاف؟ عدالة والضبط ها واتصال والسند وغير، يعني هذه الأوصاف كلما كانت. طبعا العدالة صفة عامة لابد تكون موجودة يعني في الراوي. الضبط، الضبط مع أنه ضابط لكن إتقان الراوي ودرجته كلما كان متقنا في السماع من شيخه. لما يأتون العلماء يأتون للراوي معين لا سيما الأئمة الكبار يرتبون تلاميذهم، يعني مثلا يأتون الزهري، الزهري مكثر الإمام مالك في الرواية واضح، فليرون عنه عدد كبير. فالراوي الملازم معه بلدية معه في بلده ويسمع منه وما يتركه وفي السفر في الحضر هذا مقدم وهو ضابط، مقدم على الراوي الآخر الذي ربما يحضر بعض المجالس أو الراوي الآخر الغريب يأتي وإن كان عالم متمكن لكن يرحل إلى إمام مالك يسمع منه ثم يعود إلى بلده. لاحظتم؟ فيجعل هناك الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، واضح؟ فيكون ربما كان الطبقة الأولى والطبقة الثانية وهكذا، حديثهم صحيح لكن الدرجة العليا ما يكون في هذه الرواية، فتفاوت هذه الصفات. ويكون هذا الراوي يسمع، يجلس ويسمع من شيخه وربما سمع الحديث أكثر من مرة، فأيضا تحمله قوي مع ضبطه وعدالته تحمله لهذه الرواية. وفي النظر في مروياته قلما يقع في خطأ أو وهم يعني في الرواية فيكون حديثه معلق أو شاذ، هذا متقن للرواية. ولهذا صنف العلماء أو ذكروا نوع معين من أنواع الحديث ما يسمونه بأصح الأسانيد. أصح الأسانيد لما يأتي حديث من رواية مثلا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا يطرب للمحدث لم يسمعه، أو رواية مالك الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر يعني هذه، أو رواية ابن سيرين محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني أو عبد السلماني عن عبيدة ابن عامر السليماني عن علي بن أبي طالب، إبراهيم النخعي عن مسروق أو عن علقمة عن ابن مسعود، هذه أسانيد قوية. إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود سمعوها، هذا أسناد في الكوفة، أسناد مدني، أسناد لما يسمعوا مثل هذه الأسانيد يطرب لهم حد، هذه تعتبر من أعلى أسانيد. لكن لا نزلت عنها درجة، يعني بعضهم قد يصحح بعض الروايات لكن تكون درجة عن هذه نازلة، مثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك دونها. دون ذلك أيضا ربما أطلق بعضهم عليه الصحة وربما بعضهم قال عنه حديث حسن، لما يسمع رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو رواية مثلا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة تكون دون ذلك. هذه لها ميزات الأسانيد. فيقول تتفاوت رتبه أي الحديث هذا بتفاوت هذه الأوصاف. طبعا هذا إذا كان يأتي من طريق واحد أو نحوه، لكن إذا كثرت الروايات طرق الروايات يكون لها شأن، هذه الرواية يكون له شأن، تتابعون على نفس المتن سواء بلفظه أو بمعناه يعطي الحديث أيضا يعطي الحديث قوة. ولهذا يقول هنا بعد ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طبعا مقارنة بين صحيح مسلم وبين صحيح البخاري هذا أيضا من مفيدة جدا لفهم دقائق هذا الفن، لكن أنا أقول أيضا من باب الترف العلمي المفيد لما تفهم لماذا صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم، لأن البخاري اشترط ثبوت اللقي والإمام مسلم ما اشترط ثبوت اللقي، يعني الإمام مسلم الإمام البخاري ما يحدث يقبل رواية راوي عن راوي وإن قال عن اللي يكون قد ثبت لقاء عنده، معناه فيه أن يكون يدلس ما يروي عن من سمعه ما لم يسمع منه، هذا يكون نوع من التدليس، سيأتينا معنى التدليس. الإمام مسلم لا، قال إذا كان غير مدلس قبلت عنه روايته لو قال عن من معاصرة ولو لم يثبت عندي لقية، حديث متصل لأن أنا فيت عنه التدليس ما راح يدخل عليه حديث لم يسمعه. لكن أيضا شرط البخاري يعتبر يعني مثل أقوى، لما يأتي البخاري رحمة الله عليه وينتقي من الشيوخ ينتقي رواية تلاميذهم اللي في الدرجة الأولى، واضح؟ يجعلهم أصل عنده، أتقن واحد يروي عنه ولا يعرج الثاني إلا بالشواهد، لكن لم يأتي مسلم ويروي عن الطبقة الأولى والطبقة الثانية، إذن قالوا هذا دونه، واضح؟ لما نأتي للعلماء مثل الدار قطني، الإمام الدار قطني رحمة الله عليه، ينتقدون الروايات والأسانيد وهذه اللفظة، تجد انتقادهم على طريقة البخاري أقل من مسلم، هذا يرفع من شأن البخاري. طبعا هذا كلام مجمل، عند المناقشة وبيان بعض الأحاديث يظهر مثل هذه المعاني. هذا أيضا جانب يناقشون لما يقول البخاري قدم ثم مسلم يعني بعده، لكن كصياغة البخاري لكتابة تختلف عن صياغة الإمام مسلم، فالبخاري ربما يأتي بحديث ويقطعه في أماكن، وهذا أجازه العلماء إذا كان يفعله الراوي المتقن، يقسم الحديث، يأتي في موضع يذكره، يأتي في موضع يذكر شطر منه، يذكر موضع ربما ذكره كامل. الإمام مسلم لا، يورد الحديث في أنسب موضع، في شيء الصوت كان يروح الصوت ولا واضح الصوت شباب، يأتي الحديث ويورده كاملا في أنسب موضع له، ولا يقسمه في الأبواب. والإمام مسلم رحمة الله عليه كتابه الصحيح ما قسمها التبويبات، يعني يقول كتاب الصلاة ثم يورد الحديث وارد كتاب الصلاة، كتاب الطهارة يوردها لكن يوردها بسياق متناسب على أبواب الطهارة، إنما رتبه من جاء بعده من أشهرهم الإمام النووي رحمة الله عليه، رتب وجعل الأبواب، هو صحيح لكن جعل هذه التبويب من صنيع العلماء بعده، يعني كتاب باب كذا باب كذا باب، إنما يورده ولا يدخل فيه شيئا. وهي طريقة يعني عند بعض المحدثين منهم الإمام أحمد منهم طبعا قبله، البخاري يورد أبواب، فقه البخاري في هذه الأبواب، أعيى العلماء أعيى الفقهاء في ترجمة أبواب، يجعلها ميزة أيضا البخاري. هذا من حيث الجملة، يقدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يقدم شرطهما يعني ما كان على طريقة البخاري في الإخراج، يعني نفس الرواة هؤلاء بهذا الوجه فلان عن فلان وسالم من العلل، ما يكون في علل معينة، إذا رآه سيقول هذا طريقة البخاري، الراوي ألف عن الراوي باء عن الراوي جيم نفس السياق اللي في البخاري يورد راوي آخر يورد بنفس الطريقة ألف عن باء، هذا سناد البخاري، بشرط أيضا دقيق أنه يكون ما في الحديث ما في شذوذ ولا علة بالرواية، فهذا نقول شرط البخاري. وشرط مسلم نفس الطريقة ألف باء، يكون في مسلم فيأتي به على نفس الطريقة للراوي ألف عن باء، ما يأتي بدمج مثلا نقول سين صاد عين عند مسلم، ألف باء جيم عند البخاري، فيأتي ألف عن سين عن دخل شرطيهما معا، لا واضح، فيكون هذا إذا كان لم يخرج مسلم يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو يكون الرواة تروى عنهم البخاري وروى عنهم الإمام مسلم، لكن مثلا البخاري يروي عن الراوي ألف ويروي عن الراوي باء مثلا، لكن ما روى عن ألف يروي عن باء، لا إذا خرج حديث باء ما يخرج عن طريق ألف، واضح؟ فيأتي بعض العلماء فيجد الراوي هذا ألف عند الإمام البخاري الراوي باء عنده، فيقول ألف عن باء على شرط البخاري، يقول لا لم يخرج هذه الرواية. هناك أمثلة أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت، وسع فيها بأمثلة لما نتكلم على مستدرك الحاكم يطول الكلام فيها. ثم ما كان على شرطهما أي أن الرواة بإتقانهم وضبطهم بنفس سلسلة الإسناد موجودة في البخاري موجودة في أي كتاب آخر، هذا طريقة البخاري رحمة الله عليه. طيب فالآن هذا ثم قدم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طبعا العلماء بعد توسعوا مثلا قالوا مثلا تقسيمات أخرى، قال الحديث المتفق عليه مقدم، أي متفق عليه عند المحدثين، قالوا حديث متفق عليه أي أن هذا الحديث من رواية هذا الصحابي في البخاري ومسلم سواء باللفظ أو بالمعنى، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم بلفظ أو بمعنى، هذا متفق عليه، واضح؟ بعض الفقهاء رحمهم الله قد يقول الحديث متفق عليه، ينتقدهم بعض المحدثين يقول لا الحديث هو موجود عند البخاري من حديث ابن عمر وعند مسلم من حديث أنس، هم يقصدون المتن، هذا المتن متفق، المتن موجود في البخاري ومسلم، فمن لم ينتبه لطريقة بعض الفقهاء ربما أورد استدراكهم يقصدون المتن. طبعا هنا معنى الآن نقول متفق عليه أي هذا الحديث من هذا الصحابي مخرج في البخاري ومسلم، يجعلونه مقدم، ما كان متفق عليه ثم ما كان عند البخاري ثم ما كان عند مسلم، واضح؟ ثم ما كان على شرطيهما معا، موجود البخاري ومسلم على شرط، أو ثم ما كان على شرط البخاري مفردا ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان صحيحا عند غيرهما من العلماء عند ابن خزيمة ولم يخرجه يعني من قرب صحيح. طيب وهذه تقسيمات ويتوسعون أحيانا بعضهم يقدم صحيح ابن خزيمة على ابن حبان ثم الحاكم وهكذا، هذه أشياء من حيث الجملة. ربما يأتينا حديث ثرد في البخاري، طبعا نتكلم ما نتكلم من ناحية الرد، يعني حديث ثرد مقبول لك حديث ثرد، ويأتينا حديث آخر في مسلم متواتر، أيهما أرقى وأرفع باتصاف شروط القبول؟ متواتر. لاحظتم هذا من حيث أقول هذه إفراد توجد من حيث الجملة هذه التقسيمات. طيب فإن خف الضبط، وش قال الحافظ بن حجر؟ تام الضبط. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، ايش معنى خف الضبط؟ ان هذا الراوي ليس بعري من الضبط، هو ضابط، هو الراوي ضابط، لكن في ضبطه شيء لا يوصل الى الضعف، ما يرد الحديث، في ضبطه شيء. كيف يعرفون ضبط الراوي العلماء؟ كيف يعرفون ضبط الراوي؟ يعرفون ضبط الراوي بمقارنة حديثه بحديث غيره، يجمعون الروايات، فإن وجدوه دائما موافقا لهم، إذا جمعوا شافوا الروايات فدائما يأتي بهذه السياق نفس الحفاظ، عرفوا أنه ضابط. بعض العلماء قال أو يأتي بحديث قاصر شوية ما يزيد عليهم أيضا أتقله، هذا بعضهم قال يعني يأتي بحديث كم يروي هذا ضابط. قالوا إن وجدوا أنه يخالفهم يقع منهم نظروا، إن كان في الشيء اليسير من الأوهام هذا ما يضر كل ما قال، لكن إن كان هذا الأمر وجد منه لكنه يغلب عليه حديث ضبطه وإتقانه، فهذا الذي خف ضبطه، هذا يقع منه في الرواية الخطأ لكنه يغلب عليه أنه ضابط لحديث يغلب عليه، فهذا لا نتكلم عن الوهم، الوهم ما يسلم منها أحد، الوهم أو الخطأ يكشف حتى عند الثقات يهم في اسم راوي لفظة، لكن نقول لا يوجد عنده عدم ضبط الروايات لكنه لا يطغى عليه، إنما يطغى عليه يزيد ضبط الرواية، فهذا يسمونه قد خف ضبطه، حديثه مقبول ما لم نعلم أن هذا الحديث لم يحفظه. إذا تساوى فهذا هو يسمونه سيء الحفظ أو ضيع. أما إذا كان خطأه أزيد من صوابه فهذا فاحش الغلط، هذا حديث يردونه أصلا، هذا حديثه يرد لأن خطأه زيادة فاحشة على صواب، يعرفون بمقارنة روايته برواية غيره من الحفاظ، وهذا يعرف ضبط الراوي. وهناك باب آخر يسمونه باب الاختبار، يختبر يعني الراوي ربما يقع، هذا يقع من ابن معين وكره العلماء ذلك، بعضهم حرم الاختبار لشدته، ربما يأتينا وقت نتكلم عن الاختبار في جوانب ويجينا ساعة من الوقت، فهذا يعرف به ضبط الراوي بمقارنة حديث بمرويات الآخرين من الثقات الأثبات أو باختباره وضبطه، هل يضبط هذا يعني الحديث. وقع في بعض من يأتي لما يقرأ يغيرون في الكتاب، يقرؤون على الشيخ، وهذا وقع مع العقيلي رحمة الله عليه، معنا من علماء القرن الرابع أول القرن الثالث، غيروا في كتابه كان ما يحضر كتاب يقرؤون عليه، فغيروا بطريقة فتوقف العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، توقف في الرواية فقال ائتوني، فرآه فرجع إلى أصله، علموا أنه ضابط، أرادوا أن يختبروا، وغيره من الحديث التي يدخلونها، وسيأتي لنا قصص نذكرها لكم إن شاء الله. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إيش معنى قلنا الحسن لذاته؟ يعني نوع من أنواع المقبول لكنه دون الصحيح، دون الأول الصحيح لذاته، واضح؟ لأن الراوي فمعناه ما كان بنقل العدل الذي خف ضبطه عن منتهى غير شذ العلة يا شباب، في جميع أنواع المقبول لازم ما يكون شاذ ولا معد، حتى أن أدنى مراتب القبول سيأتينا الكلام عليها، الحسن لغيره اللي هو ربما كان من أحاديث فيها ضعف لكن إذا جمعت مع بعضها تقوت، ضعف يسير محتمل سواء في السند أو في الراوي نفسه، سواء في الإسناد أو في يعني الطعن في الراوي أو في طريقة اتصال السند، لكنها لما جمعت هذه الطرق تقوى الخبر عندنا فيكون حديث مقبول، سميه الحسن لغيره. أيضا ما يكون شاذ ولا معل، حديث الشاذ أو المعل هذا مطروح مردود حتى لو راوي ثقة، لما يأتي راوي ثقة ونكشف أن هذا الحديث فيه علة خفية غامضة عرفنا فيه خطأ أو خالف مخالفة صريحة للرواة ما يروونه من هذا الوجه، أبدا خالف مخالفة لا تقبل فتطرح، واضح يكون سميه مطروح ولو كان عن طريق حتى الثقات الأثبات صيانة وحماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خف الضبط وهو ضابط لكن خف ضبطه قصر عن تمام الضبط، فهذا حديثه يسمونه أيضا الحسن أو الحسن لذاته. هناك من العلماء من لم يفرق بينهما وسمى حديث صحيح، واضح، يسمى حديث صحيح، مثل طريقة ابن حبان رحمة الله عليه وطريقة ابن خزيمة، ربما يدخلون الحسن في الصحيح ما يعتبرون قسيم له، يعني ما نقول صحيح وحسن، يقول صحيح وضعيف أو مقبول ومردود، واضح. فحديث الضعاف والحديث الصحاح يريدونه، فربما أدخلوا الحسن معه، لكن ليس هذا يعني للمدقق، ليس من طريقة البخاري ومسلم، وسيأتينا زيادة في التعريف حتى تسلم لنا حديث البخاري ومسلم على التعريف السابق. فما كان باتصال السند، واضح، بنقل العدل الذي خف ضبطه، طيب إلى منتهاه، نقصد بالمنتهى عن مثله، ما يقصد عن مثله أنه راوي خف ضبطه عن راوي خف، لا، راوي عدل ضابط، لكن إذا وجد في طبقة من الطبقات لهذه السلسلة راوي قد خف ضبطه سمي هذا الطريق حسن، واضح. لا يشترط أنه يكون خف ضبطه عن خف ضبطه، واضح يا شباب، يشترط العدالة والضبط في جميع السلسلة، سلسلة الإسناد. لكن لو وجد راوي أو راويان أو ثلاثة ما يضر، لأن ما نزل عن الحديث المقبول. الحديث المقبول هو الصحيح أو الحسن، صحيح لذاته أو الحسن لذاته أو الصحيح لغيره بمجموع طرقه. يقول: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. يعني حسن لذاته لو جاء من أكثر من طريق، ولو كان حسن لذاته حسن لذاته، أصبح الحديث صحيح، واضح، أصبح الحديث صحيح. فهو إذن لو قلنا في الحديث التعريف الآن: ما اتصل سنده بعدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، واضح، جبناها ما تأخرك نجيبها بعدين. فإذا ما اتصل سنده بنقل عدل التام الضبط هذا حديث صحيح. طيب إذا خف الضبط ولو في راوي واحد ولا اشترط تعدده، هذا نسميه حديث حسن باتصافه بالشروط الأخرى، واضح. نفي الشذوذ، نفي العلة مهم جدا، وهذا ما يعرف إلا بجمع الروايات والطرق، ولا يمكن الإنسان يجمع الروايات والطرق إلا يكون عارف الحديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وكيف جمعت وكيف يصل إليها في مواضعها. طيب، وبكثرة الطرق يصحح هذا الحديث فيصبح صحيح لغيره. فنقول هو حديث ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، هذا معناه حديث صحيح، صح، من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده، اتصال سند لازم، بنقل العدل تام الضبط أو تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، طيب، من غير شذوذ، من غير شذوذ ولا علة. هذا يشمل أنواع الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب، يشمل المقبول، هذا التعريف الآن اللي قلت الآن يشمل المقبول، الصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن والصحيح لغيره. خف ضبطه لكن جاء من أكثر من طريق، فهذا يرتقي لأنه يكون أيضا صحيح، فهذا يسمونه الصحيح لغيره. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني لو جاء بعض أهل العلم وقال هذا حديث حسن صحيح أو صحيح حسن نحو هذه العبارات، كيف يجمع الصحيح والحسن؟ فإن كان هذا يعني له معنى، يعني الحسن له معنى وحديث صحيح له معنى، فكيف يجمع بين الصحة والحسن معا؟ يقول: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. إذا كان هذا الطريق له طريق واحد، كلام حافظ بن حجر وفي كلام للعلماء كثير في هذا الباب، فلو هذا الطريق طريق واحد وحكم عليه مثل الترمذي رحمة الله عليه أو أي عالم من العلماء قال هذا حديث حسن صحيح، فيقول وجد فيه راوي تردد فيه هل هو من تام الضبط أو القصر عنه، فقال صحيح، كان يقول هذا حديث صحيح أو حسن، وحذف الحرف أو هنا، كان يقول هذا حديث صحيح أو حسن، يعني من جهة فلان، فلتردد العالم هذا الحكم في حال هذا الراوي يتردد في الصحة والحسن، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني هذا الحديث صحيح من باب علم من طريق وحسن من طريق، فهذا صحيح حسن يعني من كذا ومن كذا. هذا بعض التوجيهات التي وردت يعني في من جمع بينه. هناك من قال قول العالم حديث حسن صحيح معناه تصحيحه لهذه الرواية، لفظ يشمل قبول الخبر وأنه عنده من المراتب العليا في الحديث الصحيح حسن صحيح. فإذا كان بأكثر من إسناد فكأنه يقول هذا حديث حسن وصحيح، طيب ما يريده يقول هذا حديث حسن صحيح، فكان هنا حذف حرف الواو لعطف بينه حسن وصحيح، فيكون هذا أرقى من قول الأول صحيح حسن، يقصد أو حسن من جهة فيه تردد، هذا إنما هو جمع بينهما في هذا الباب. يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، يعني يأتينا راوي حديثه صحيح لذاته أو حسن لذاته حديثه مقبول، ثم يأتي بزيادة يعني غير منافية ما تنافي ما رواه الثقات الآخرون سواء في المتن أو سواء في السند يعني برواياته أو جاء ما يقويها ويدل عليها، فتكون مقبولة زيادته إذا وجد ما يعضدها بالمعنى الرواية أو لا تنافيها لا تعارضها فكأنها شابهت الحديث المستقل فتقبل، فإن جاءت معارضة أو منافية في الحكم ردت هذا لهما، فهي هذه تقبل. لذلك يقول فإن خلف بأرجح، فالراجح المحفوظ يعني الأرجح سواء أضبط منه أو أتقن في هذا الشيخ أو بالعدد الكبير من رواة الثقات هذا أرجح منه، فرواية أولئك الضابطون الذي روى الحديث روايته محفوظة ورواية هذا حديثه مقبول سواء الصحيح أو الحسن التي خالف فيها روايته تسمى الشاذ ومقابله الشاذ، وإن كان ضعيف فالراجح المعروف والمقبول المقابل الذي فيه زيادة التي لا تقبل من الضعيف يسميها المنكر. هنا يعطي أمثلة، فيها أمثلة كثيرة الزيادات هذه، يعني الآن عند الرسائل في الماجستير لبعض الطلبة يأتون يتعلق بأبواب الفقه خلصوا في الصلاة وغيره في زيادات توجد وترتب عليها حكم ويرد هذه الزيادة ثقة هل تقبل أو لا تقبل، يجمعون الروايات ويبينون أثرها في المسألة الفقهية وهل تقبل. حديث ابن عمر المشهور مثلا أن فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى صاعا من شعير أو صاعا، الرواية صاع من شعير أو صاع من بر، لا صاع من زبيب أو صاع من، هذا الحديث نبه عليه الحافظ يعني ابن حجر لا أذكر هذا. فالرواية جاء الإمام مالك رحمة الله عليه زاد لفظه في رواية الحديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، وعامة أهل العلم على هذا من المسلمين، فمن كان عنده مثلا تحت يده عبد أو غيره أو كان يعني ينفق على والده والده غير مسلم لا تجب فيه، لذلك قال من المسلم فقيدها مسمها زيادة. وهذا باب كثير يقع منهم زيادات في هذه الألفاظ، جعلت لي الأرض زيادة تربتها في رواية تربتها نعم مزيط، لا غير هذا الحديث ما أردت هذا الحديث. تأتي بعض الألفاظ في الزيادات في في في في المتون أو في الإسناد، يأتي راوي يرجعون هذا الحديث مثلا من حديث ابن عمر يأتي يجعله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون في سياق الرواية فإن قبلت يعني هذه الرواية إن قبلت تطرب عليها حكم قول الصحابي غير قول يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكن ربما مرد عن الصحابي مما له حكم الرفع سيأتينا بعدين في الموقوف له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي، فربما كان هذا مما يرجح قول الصحابي الذي جعله قول الراوي جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كنظرة عامة لكن يحتاج جمع الروايات والطرق، وهذا من باب الخطأ في الرواية يعني أم يكون هو من باب القبول في الرواية، هذا من أدق العلوم لهذا اللي يتكلم فيه العلماء النقاد، وقل يعني هؤلاء في كل عصر لا سيما المتقدمين رحمة الله عليهم. يقول ومع الضعف إذا كان في ضعف يسمون هذه الألقاب الآن عندنا هذه الألقاب الآن عرفت الصحيح لذاته صحيح والحسن لذاته ما يقولنا لكم الصحيح لغيره هذه ألقاب منها لما نقول هذا حديث محفوظ ايش معناه؟ معناه حديث مقبول وعرف به مخالفة الثقة ومخالفة مثلا من حديثه مقبول مثل حديث أيضا حديث من هو دونه الصدوق لما يخالف الرواية لمن هو أولى منه سمى حديث شاذ. شاذ نوع من أنواع الخبر المردود هذا لقب والمعروف والمحفوظ هذا لقب والمعروف هذا من الحديث المقبولة التي كشفت ضعف أو خطأ الحديث الضعيف وراوي الضعيف الذي نسميه حديثه منكر. طيب نقف يا شباب عند والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع.